لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف على هذا الباب، وهو باب ما جاء في الذبح لغير الله عز وجل، أورد حديث علي بن أبي طالب قال رضي الله عنه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. في لفظة حدثني يفهم منها نوع اختصاص وتميز، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن لا يحدث الأمة كلها، ما يحدث شخصا دون شخص. ويفهم منه أن من العلم ما يخص به بعض من الناس دون بعض، وإنما يخص به تمييزا له. ولهذا تجد في بعض الأحيان يقول: حدثني شيخي وقال لي شيخي، وإن كان القول لعامة الناس كلهم، لكن هذا فيه نوع تميز. ولهذا قال: حدثني رسول الله، يعني أنه كلمني بهذه الأربع. في قول النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب: حدثني بأربع كلمات. الكلمات هنا ليس المقصود بها الكلمة اللغوية، فإن الأصل في لغة العرب اسم وحرف وكلمة وفعل، فهو لا يقصد بها الكلمة التي هي مجرد لفظة واحدة، وإنما المقصود بها الكلمة التي تدل على معنى، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. اللعن في اللغة أصله الطرد والإبعاد، ولهذا قال ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية: أصل اللعن الطرد، واللعن من الله عز وجل مقصودا به الطرد والإبعاد من رحمته سبحانه وتعالى. ولهذا إذا قلت لشخص: لعنك الله، فكأنك تدعو له: اللهم أبعده من رحمتك. ويجب أن نعلم قاعدة أيها الإخوة، أن اللعن في أصله لا يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء. فلا يجوز للمسلم أن يلعن. الأمر الثاني أن الإنسان إذا لعن، فإن كان صاحبه أهلا لهذه اللعنة ذهبت إليه، وإن لم يكن أهلا رجعت على صاحبها الأول. والنتيجة فأنت متورط بها. ولهذا هل نستطيع نجزم بأن فلان مبعد عن رحمة الله عز وجل؟ ما نستطيع، لكن من البلاء أن يعود اللعن علينا، فأصبح أنا ممن لعن نفسه ودعا على نفسه بالطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. قال العلماء: لا يجوز لعن الأفراد أو الأعيان، فلا تأتي لشخص بعينك يقول: لعنك الله، وإنما يجوز لعن الأوصاف، مثل ما ورد هنا في الحديث: عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، هذا لعن وصف. لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر، جاء وصف. ما نستطيع نقول هذا فلان الملعون المطرود عن رحمة الله عز وجل. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يلعن شخصا بعينه حتى وإن كان حيوانا. فإن امرأة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معها ناقة فعثرت بها فلعنتها، سمع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تلعن ولعنت دابتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزلوا متاعها لا تصحبنا ناقة ملعونة. ناس بعضهم يقول الله يلعنها السيارة، الله يلعن هالدابة، الله يلعن يعني هذا الحيوان، أو يعني يلعن نعوذ بالله المسلم. ينبغي له يكون بعيد عن اللعن كليا، لأن سبحان الله إذا جرى الإنسان عليه انطلق لسانه اللعن كثير، وخاصة عند الغضب. بعض الناس تجد خير فاضل صوام قوام، لكن أجل احتكاكات على طول جل لعنة لسانه، لأن عنده رصيد سابق متربي عليه. ولهذا ينبغي الإنسان يكون حذر من اللعن كلية، وأن لا يعود الإنسان نفسه على اللعن. ولهذا المرأة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينزل متاعها من الأرض من دابتها. يقول الصحابي فرأيتها تعرض متاعها على الناس، من يحملها في سفر؟ ومع ذلك قال الرسول لا تصحبنا ناقة ملعونة، مما يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يلعن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يعني هل يجوز لنا لعن المعين بذاته؟ الصحيح أنه لا يجوز. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن المسلم كقتله، يدل على أن المسلم لا يجوز له أن يلعن أحدا. بقي عندنا هل يجوز لعن الكافر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لعن بعضا من الكفار، لعن أبا سفيان ولعن صفوان بن أمية ولعن بعض المشركين بأعيانهم، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. وتاب الله على أبي سفيان وعلى صفوان بن أمية فأسلموا. ويصبح لعن الأشخاص لا يجوز للمسلم إطلاقا، لكن ربما ورد في بعض الآثار لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات فلعنوهن فإنهن ملعونات. من أجاز لعن المعين قال هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأيت نساء كاسيات، لكن الإظهار أنه هذا وصف. ويجب أن نعلم أيها الإخوة أن اللعن أشد من السب، كأنه اشتمل على السب وزيادة، فإنك تعطيه فتطرده من رحمة الله عز وجل. لا يجوز لنا لعن من الفساق، وإن كان بعض أهل العلم قال وإن ظهر شيء من فسادهم ينبغي المناصحة، لكن هل يجوز الدعاء عليهم؟ يعني لو كان دعاء يعني يسمي دعاء مطلقا بمعنى أن نقول يعني إن كان في علمك هدايته وإلا فأرحنا منه، فبعض العلماء أجازه لأن المقصود ما يترتب عليه من الشر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا اللاعنين، وهو التبول في طريق الناس وفي ظلهم. ليش اتقوا اللاعنين؟ لأن الإنسان إذا تبول في طريق الناس ربما سبوه الناس ودعوا عليه، ما لقى يوسخ الشجرة تحت ظلها، قالوا هذا مبرر لأن يلعن بسبب ذلك. ويدل على أن هذا يظهر أنها هذا لعن إيش؟ لعن لأوصاف ليس لشخص بحده أو بعينه للعنه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، من ذبح لغير الله، الذبح هنا هل يربط بما يذبح شرعا أم يدخل في كل ما يذبح؟ مأمور بذبح شرعا مثل الأضاحي، العقيقة، يعني بهيمة الأنعام، ما في مانع الصيد، ما في مانع. لكن لو ذبح لغير الله هر أو ذبح لغير الله ما لا يؤكل، الصحيح أنه حكمه سواء، والسبب لأنه تقرب به هنا، الذبح عندنا قربة، لأن الله يقول فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي. ويقول العلماء الأصل أن الذبح عبادة أصلا، الذبح في أصله عبادة، فلا يجوز أن نتقرب به لغير الله عز وجل. قد ذبحت ما يؤثر أو ذبحت ما لا يؤثر، ويشهد له الحديث الذي بعده قرب ولو ذباب، إنه قرب، فهل الذباب يتقرب به أصلا أو يذبح؟ لكنه لما كان لغير الله جاء الحديث الوارد فيه أنه إيش؟ دخل النار بسبب. الكلمة الثانية وهي لعن الله من لعن والديه. الأصل أن الوالد لا يجوز لنا لعنه ولا سبه، ولهذا جزء قل الله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولا شك أن من لعن والديه مباشرة نعوذ بالله استحق أن يلعن ويطرد من رحمة الله عز وجل. لكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان يقول أيوجد من يلعن والديه؟ قال ما يمكن. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور أبشعها أن تلعن مباشرة، والصورة الثانية أن تسب أبا الرجل فيسب أباك. فكأنه يقول أنت بسبك ولعنك للشخص أو لوالديك تسببت في لعن والديك حيث لعن والديك هو، فكأنك لاعن لوالديك أنت. فيعطي أن الإنسان يجب أن يحمي والديه من أن يصيبهم دعوات أو لعنات تصل إليه. ويفهم منه أنه لا يجوز للمسلم أن يلعن مباشرة ولا أن يتسبب باللعن لوالديه. الآن نسأل الآن لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما لعن الله من لعن من ذبح لغير الله لعن الله من لعن لوالديه، فلماذا ذكر الوالدان بعد ذكر الذبح لغير الله؟ صح لك به رابط شوية يعني جل الآيات دائما يذكر حق الله وحق الوالدين مباشرة، دائما يذكر إيش؟ حق الله وحق الوالدين. فأعظم حق عليك حق ربك، ثم يأتي حق والديك تبع. فلما جاءت لعن الله من ذبح لغير الله جاء بمفهوم إيش؟ العكسي، الأول الحقوق، الثاني ضدها، من ذبح لغير الله يصبح مشرك، من لعن والديه استحق أن يلعن. فلما هذا ذبح لغير الله فكان مشركا، كان كمثله من لعن والديه قد أذهب حقهما أو أسقط حقهما فاستحق أن يلعن تبعا لذلك. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، الإحداث قد يكون بالبدع وهو أعظم، ولهذا نجد المبتدعة يحدثون في الدين إحداثا واضحا بينا. وغالبا المحدث في الدين يعني بمعنى أنه يتجاوز ما ورد. وفي قولنا الآن لعن الله من آوى محدثا، من أمثلة الرجال الذين أحدثوا في الدين؟ من؟ معتزلة، جعد بن درهم، فيان بن سمعان. يعني كذا كان نقول من آوى قيادات المبتدعه فهو مذموم. ويكون الإيواء هنا إما بإكرامهم وإجلالهم، وإما بنصرتهم وتأييدهم، وإما بمحبتهم وتعظيمهم. قد أكون أنا مالي مبتدع، لكني استضفت في بيتي وأكرمته وعظمته وأحببته فأنت ملعون. نقول الآن إذا كان من آوى محدثا لعن، كيف بالمحدث؟ ما يكون خطر أكبر، لأنه من دعاة الضلال والانحراف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة، ومن دعا إلى ضلالة هؤلاء هم دعاة الضلالة. ويكون هذا الإحداث متعلق بالبدع والضلال والانحراف. ومن الإحداث أيها الإخوة ما يتعلق بالجرائم والمعاصي والفجور، وربما نقول بما يحدث في الناس من الأمور التي لم تكن معروفة عندهم. يعني رجل أحدث لنا محلات معاصي أو فسق أو فجور، وشخص يؤويه ويقدره ويجله، يكون هذا من ضمن الإيواء له. ولهذا الآن عندنا لعن الله من آوى محدثا، وما ذكر لعن المحدث أصلا. ماذا يدل عليه؟ على أنه من قباب قياس الأولى، إذا لعن المؤوي فمن باب أولى أن يكون ذلك ملعونا، وليكون أوقع في الرد. وعندنا قول تعالى لا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، وإنما قال لا تقرب، يعني لا تشاهد صور، لا تجلس في محلات فساد ومعاصي، لا تنظر لبلوتوثات وخرابيط، هذه كل هذه لا تقرب، لا تسمع، لا كذا، كل ما قد جينا الزنا ما قد وصلنا، لكن هذه بريد. وهنا الآن إذا منعنا من البريد وهو المؤوي فمن باب أولى أن نفهم أنه لا يجوز لنا إطلاقا بوجه من الوجوه. ها؟ إذا كان في محبة تعظيم لهم لا شك، نفسه يعني يكون شاركا له في المعصية. ولهذا يجب على المسلم أن يكون حذر جدا من إيواء أي شخص. طيب وش الموقف مع المحدث؟ دعوته، مناصحته، تحذيره مما هو فيه، تحذير الناس مما هو عليه، فضحه حتى لا يتأثر الناس به وينطلق الناس للأخذ به، هذا الواجب علينا. لكن أنا أؤويه؟ لا يمكن أؤويه أبدا. مثلا لحق لأجل أن يقبض عليه يقول تعال تفضل عندي سكر عليه وخليه ولا حد يقربه، أعوذ بالله، هذا من الإيواء له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منارات الأرض. منارات الأرض معالمها ومراسيمها وخطوطها وطرقها. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يغير منارات الأرض لا بزيادة ولا بنقصان. وهذا دليل على أن هذا الأمر أو هذه الأربع كلها من الكبائر، الأربع التي ذكرت كلها من كبائر الذنوب. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. قال ويدخل فيه، يعني أرى بعض مشايخنا اللي عنده شيء من الورع، والآن تجدون الشوارع عندنا شارع تجد واحد حاط له مدخل سيارة 1.5 متر على الشارع وهو موجود، المشاية اللي ترقى فيها السيارة حاطة دحديرة عشان ترقى سيارته. بعض المشايخ يقول هذا من تغيير منار الله. بل وبعضهم يرى أن البروزات اللي تخرج هذا السور ما فيه تشطيبات تطلع لك 30 سم بروز وفي السور وفي غيره. ما نذكر أحد مخايف ليشان يقول والله الحمد لله. الناس عندهم مدار الشرع مدار الكبرى شارع. وعند الحديث لعن الله من غير منار الأرض، منار الأرض يدخل فيها أسوار الأرض ويدخل فيها شوارع الناس ومراهقها العامة. بعض الناس يقول في هذه حديثة ها؟ ما أقول لأ، نحن نرجع للنظام. هو يقول الآن متخوف منها بعض 4 متر في الشارع. هل تعرف كم تغسل ثلاث في اليوم؟ حق سيارك ما هي مشكلة بدون مواعيد، احسب كم بدون فتح ملف. لا ما كل شوي نمشي يصير ما أقدر قلنا شيء. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له يحتاط كثير جدا. ها؟ جاء رجل يحلم الشيخ إذا كان غرامه قبيله ما في مشكلة، هم رضوا به، يعني هم رضوا به. لكن إذا كانت أرضا لصاحبك ما لك حق تأخذ منها أبدا. وقصة سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه مع أروى بنت أويس، اكتبوا اسم المرأة برا، وسعيد بن زيد. سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه كان له أرض وتجاوره أروى بنت أويس رضي الله عن سعيد من 10 المبشرين بالجنة، كان من السابقين في الإسلام، وهو ابن عم لعمر بن الخطاب. وكان عمر قبل إسلامه يربط إليه سعيد بن زيد لأنه أسلم. يقول إن أنسى لا أنسى عمر يوم أن كان موثق على الإسلام يربط إليه بكرة بن قبل ولا شيء. قدر الله يسلم عمر ويبقى خيرا وأفضل من سعيد. ولكن كل منهم من 10 المبشرين بالجنة. وقد حلت بك السكرات. سعيد بن زيد أراد أن يبني في جزء أرض كان قريب من أرض فلما بدأ يبني شكته إلى الأمير أن سعيد اعتدى على أرض فجئ سعيد بن زيد ما يدري ما الخبر. قالوا له إن أروى بنت أويس تقول لك أخذت من أرضها وبنيت فيها. قال أعوذ بالله أخذ من أرضها شيء؟ قد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين والله لا أخذ من أرضها. مروها فلتأخذ من أرض ما شاءت ولتترك لي ما شاءت، ما أكلمها بشيء أبدا. جعل الله بين عينيه خائفا من عقوبة الله يوم القيامة، فاقتطعت من أرضه وهدمت ما بنى. فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، يعني أشهر ويذهب بصرها كلية ويمضي لها قليل تمشي في أرضها وتسقط في أحد الحفر وتدق عنقها فتموت. شو السعيد بن زيد خائف أن يطوق من 7 أراضين، فقال لتأخذ من أرضي ما شاءت وتدع لي ما شاءت. يعطي للإنسان لا يجوز له أن يقتطع من الأرض شيئا أبدا. ولهذا منار الأرض لا يجوز لنا تغييره أصلا، بل يجب علينا إيش؟ أن نبقي معالم الأرض على ما هي عليه. وإن كان الناس في هذا الزمن عندهم جرأة على أخذ الأموال المحرمة، يعني الأراضي المحرمة التي ليست ملكا لهم، أراضي للضعفاء أو للمساكين أو لمرافق عامة أو غيره. إلا أن بعض العلماء استثنى الأرض الميتة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. أرض ما هي ملك لأحد أبدا، ثم أحياها بزراعة أو أحياها ببناء أو غيره فهو أحق بها، ما لم تكن ملكا لأحد بعينه فلا يجوز الإنسان إطلاقا يأخذ منها شيئا. أورد المؤلف رحمه الله هنا حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أبو عبد الله. اختلف العلماء هل له صحبة أو ليس له صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال له صحبة. أبو داود رحمه الله يقول: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يسمع منه كلاما. وبعضهم يقول: لا، إنه من كبار التابعين وليس له صحبة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في الزهد عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه بسند صحيح موقوف. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الأمم السابقة كذا في ذباب، هذا في الأمم السابقة ليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويفهم منه أن هذا شرع من قبلنا، على فرض صحة الحديث أنه شرع من قبلنا وليس شرعا لنا نحن. والسبب لأن شرعنا نحن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإنسان إذا أكره على الذبح لغير الله، على السجود، على قول الكفر، فالصحيح أنه ليس عليه إثم أبدا. عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا يعتبر من رحمة الله عز وجل. ويفهم منه مضمون الحديث أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعمل، والنار لا يدخلها الإنسان إلا بعمل، لكن هذه الأعمال أعمال سببية فقط ليس أعمال مكافأة. فنقول عندنا الآن: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب، لا على أن عملك يكافئ الجنة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: يا رسول ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتداركني الله برحمة منه وفضل. فدل على أن الإنسان يدخل الجنة بسبب عمله لا بعمله من باب المكافأة. وهنا جاءت: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا إيش يدل عليه؟ على أن الإنسان قد يدخل الجنة بالعمل الصغير وقد يدخل النار بالعمل الصغير. ولهذا جاءت: فمن خفت موازينه فمن ثقلت موازينه. بأي شيء يدخل؟ في الأعمال اللي عندك، فقد يكون هذا العمل في نظرك صغير يرجح الحسنات فتدخل الجنة، وقد يكون العكس فيرجح السيئات فتدخل النار بسببه. وإن كان في الحقيقة ليس هذا العمل صغير، والسبب لأنه مرتبط بالتوحيد، والتوحيد أجره عظيم جدا، وذاك الثاني مرتبط بالشرك، والشرك إثمه عظيم لا شك في ذلك. ويدل على أن حقارة العمل قد يوجب الجنة وقد يوجب النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة صغير عندنا وله شيء، مع ذلك قد يكون سببا لوقايتك من النار. هذه القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في بني إسرائيل وليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فشكى له ما يعذب به من الكفار، فقال يا رسول الله أوذيته أذى شديد، قال حتى إنه ليمر الجعل فيقال هذا ربك، فأقول نعم من شدة الألم والضرب. وجاء يشكي الرسول ماذا رأيك، لا أصبح يقول هذا إلهك تعبده أنت، قال نعم ما في مشكلة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة كيف تجد قلبك الآن؟ قال يا رسول الله قلبي مطمئن بالإيمان ما عندي تردد، أنا قلت هذا لساني. قال له الرسول إن عادوا فعد فما يضرك شيء. ونزل فيه قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واختلف العلماء هنا في مسألة الإكراه، هل الإكراه يدخل في الأقوال والأفعال أم أن الإكراه في الأقوال دون الأفعال؟ فقالوا قصة عمار بن ياسر في القول فقط، أما الفعل ما فيها فعل، وقصة الذباب متعلقة بالفعل، فكان الفعل لا يعفى عنه والقول يعفى عنه، ولكن الصحيح أنه يعفى مع الإكراه في الأقوال وفي الأفعال جميعا، كان يسجد أو يركع أو يذبح أو غيره يكون معذور. الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا في شرعنا نحن. وإذا قلنا الحديث صحيح وإن كان بعض أهل العلم ضعفه على فرض صحته فنقول هذا شرع من قبلنا وجاء شرعنا بخلافه، فيكون الإنسان معذور في النطق بالكفر أو ما نسميه فعل الكفر. ها؟ لفعل الذي لا يستطيع أن يقاوم، كأن يقتل إن لم يمر أو يجلد ويؤذى في النار ما يستطيع، هذا يعتبر مكره، مجرد خائف لو ما أقول خائف، لابد الدين يحتاج صبر ومصابرة. وهنا نجد في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل رجل النار، يعني ليس العبرة بذات الرجل، الحكم عام يدخل في أي واحد، والقصة وإن كانت ذات سبب إلا أن الحكم مطلق في كل أحد. وهنا لما دخل النار في ذباب، لماذا دخل النار في ذباب؟ لأنه قربه، لو كان فعله مكره أصح هنا معذور ما في إشكال، لكنه هذا فعله استجابة، تبغون ذباب نعطيكم 50 ما في مشكلة كل واحد، وقربه لهذا الصنم، ولهذا كان سببا لدخوله إلى النار. ويعطي أن الإنسان لا يجوز له أن يتقرب للآلهة أبدا. بعض من الناس كمثال بسيط، هذا خطر كبير جدا، بعض من الناس يدخل معابد الكفار، معبد بوري ولا كنيسة ولا غيره، فيجد عندهم أفعال معينة هي يفعلها بوذيون، تجد أنه يعني أو الهندوس يأخذ ند ثم يبدأ يحركها أمام الصنم بشيء معين ثم يغرسها أمام الصنم، يأتي سالي يقول أنا أضرب الشيء مثلهم عشان أتفرج، نقول أعوذ بالله ما يجوز أبدا، ما يجوز المسلم أن يشارك الكفار في شيء من شعائر دينه، ولو اعتقد أن هذا تقربا للآلهة كفر وارتد عن الإسلام. ها؟ ما في مانع دخول النظر، ما في شيء. أم سلمة، أم حبيبة رضي الله عنها وأم سلمة ذكروا ما شاهدوا من الكنيسة في الحبشة، وذكروا ما رأوا فيها من التصاوير، ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الرضي، لكن يصير كل ما راح داخل كنيسة، كل ما جاء داخل كنيسة فيها من النصارى كلها تدخل، وش الحاجة إذا؟ ولهذا ذكروا ما فيها من التصاوير قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إيش؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا له هذه الصور وعلقوها، مما يدل على أنه يفعلون هذه الأشياء تقربا لهذه الأصنام وهذه الصور التي وضعوها. الآن يعطينا مسألة أيها الإخوة، أن الناس في مفارقتهم للكفار إما أن يوافقهم ظاهرا وباطنا، هذا لا شك فيه شرك، وإما أن يوافقهم في الظاهر ولكنه لا يوافقهم في الباطن مكرها، هذا معذور. يعني أنا سويت بعض أعمال الكفار خايف على نفسي، أو دخل يتفرج وحرش عليه واحد ولحق الشخص بسكين أو بشيء، ما يقول ما عليهم أن يقتلوني، لا ممكن، فهذا يكون إلا من يكره وقلبه مطمئن بالإيمان فيكون معذورا. والثالث أن لا يوافقهم لا ظاهرا ولا باطنا، وإن قتل في ذلك ما في مانع، مثل ما حال كثير من الصالحين لا يوافقون، مثل حال من حبيب بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب يدعوه، فقبض عليه مسيلمة وربط، قال أتشهد أني رسول الله؟ قال مسيلم حبيب بن زيد إن في أذني صمم مما تقول، وإنما أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، قال أقتل؟ قال افعل ما شئت. فجاء بنطع وقطعوه قطعة قطعة، ومع ذلك ثبت حتى ودع الدنيا رضي الله عنه وأرضاه، هذا أكره، ومع ذلك ما أخذ بقضية الإكراه في هذا الأمر، ويستطيع أن يقول لمسيلمة كلاما ثم يفر منه، ولكنه أراد أن يعلن ثبات المؤمن على دينه، وأنه قتل في سبيل الله وأنه شهيد. ولهذا قالت أمه نسيمة بنت كعب: بايع رسول الله صغيرا ووفى بها كبيرا، يعني هون كان صغير عمره 10 سنوات ممن حضر البيعة العقدة، وكان البيعة فيها أن يدافع عن الرسول حتى يموت، ودافع عن دين الإسلام ومحمد حتى قطعه مسيلمة الكذاب وودع الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. يأتي السؤال الآن: أيهما أفضل، أن يوافقهم بالظاهر أو أن يكون لا يوافقهم؟ إذا كان الإكراه لا يترتب عليه خلل أصلا في الدين، يعني بالنسبة للعامة، فلا مانع من الموافقة، لكن إذا كان الخلل سيكون على عامة الناس يضلون عن صراط الله ويتأثرون ويتبعون هذا يعتبرون منهجا لهم في الوقوع في الباطل، لا، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله، وهو الإمام أحمد رفض أن يعطيهم ما يريدون. بعض أئمة الإسلام قالوا القرآن والتوراة والزبور وصحف موسى، وجاءوا 5 كتب قالوا هذه مخلوقة، هم تأولوا على أنها أصابعهم، والمعتزلة ظنوا أنهم تبعوهم، لكن لما فد لما قيل له جاء بعض الناس من طلاب العلم ومن تلامذته، يعني لماذا تؤذى وتسجن وأنت كريم وعزيز؟ فقال انظروا من بالباب، قالوا من هناك؟ ما ذهب ينظر، وإذا بالناس كلهم حضور يكتبون ماذا سيقول الإمام أحمد، قال والله لا أضله ولا أريد أن يكون في ميزاني يوم القيامة أقوى من ضللتهم عن الحق، أصبر ولو قتلت من أجلها، وصبر وكان له الظفر رضي الله عنه وعنه. يستطيع أن يتأول، لكن لماذا لم يتأول؟ يعلم أن الناس سيضلون، ولهذا قالوا موقفه كموقف أبي بكر في الفتنة، وأصبح معلما لأهل السنة، يعني رضي الله عنه وأرضاه، ويعطي أن الإنسان ينبغي له أن ينظر المصلحة المترتبة على ذلك. طيب تعرفين يعني إكراه، يعني الأشياء المكره على الإنسان، يعني الملزم الذي يعني يقهر عليه الإنسان ويفعله عن غير رضا، ولكن الإكراه الذي يكون سبب للجواز وما يخشى على الإنسان في القتل تذهب روحه، أو يخشى عليه أن يفتن فيبتلى فيقال لا لا تجزم نفسك بها، ما أنت ما أنت في حاجة. يقول الموافقة ظاهرة لا ليست مطلقة، الأصل أن الإنسان ينبغي لها أن يصبر، سنة الله الصبر، لكن إذا كان الإنسان ما يستطيع ما تقول يا أخي هذا تغير ولا تبدل ولا ما له قول. مثل ما تجدون الآن بعض الناس الآن تجد في بعض الأحيان يقول يا أخي العلماء وطلاب العلماء لهم دور، المفروض يا أخي يقفون في الناس ويوجهونهم، هم بشر كسائر الناس، في شيء قد يستطيع وشيء ما يستطيع له. وتجد بعض الناس تجده الآن يقف ويصدع ثم إذا جاءت الفتنة بطل طريق الاستقامة كليا، وهو موجود الآن ويقول لو بقيت على ما أنت عليك خير لك وش اللي حدث، هو مجرد بس كلمة ألقاها ثم تورط ويسجن ويجلد ويعاقب ويحصل له من الحرمان، ثم بعدها يرجع منتكس وراد عن طريق الخير والاستقامة كليا، وربما جاء ضد طرق الخير والاستقامة. مثل ما تجدون بعض الناس الآن في السابق كانوا في مواقف لهم متشددة جدا، ولما سجنوا وأوذوا رجعوا منتكسين فكريا وعقليا، وهم من دعاة تحرير الناس، بل بعضهم ينادي يقول أنا لا أؤمن بدين، ما عندي دين أصلا، وأنا علماني بكل ما هو. وكان بالأمس خيرا من الأخيار الأغيار المتحمسين الخير، إنسان ما يتمنى أن يقع في الفتن، يسأل ربه إيش العافية منها. طيب اقرأ المسائل شوي، فيها شيء سؤال حول هذه الآن اللي ذكرنا يعني حول ما تم شرحنا كيف وصفا ما في معنى لعنة الله على اليهود والنصارى، جعل لعن أوصار اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ها إذا كان من قياداتهم واضحا ممكن، لكن إذا كان مجرد بس تشفي ما لك فائدة منه. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الطفيل بن عامر الدوسي، وهو أسلم أول من أوائل من أسلم، قال يا رسول الله أرسلني لقومي، أرسلها رسول داعية، ثم كانت النتيجة دعاهم ما قبلوا، لما لم يقبلوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم زائرا قال ما أخبار قومك؟ قال يا رسول الله عصتني دوس ما قبلتهم، ادعوا الله أن يهلكهم. قال طفيل فرفع النبي يديه يدعو، قلت الحمد لله أن آل يهلك الله دوس وأستريح منهم ومنهم ومشاكلهم، مثل حالنا الآن أنا أقول دعاء مواصل. قال وإذا بي أسمع الرسول اللهم اهدي دوس وأتني، ما دعا لهم ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وما يضرك أن يهديه الله، يعني أنت خسران شيء من جيبك ولو كان من أكبر صناديق، ولكن لو دعا الإنسان اللهم اهده فإن لم تقدر هداية فاكفي الناس شره، يعني كأنك الآن تريد هدايته، وإن لم يكن فتسأل ربك أن يكفي الله المسلمين شره. ما في مشكلة ما في معنى ما أشوف. لا لا مش منتحر، ما في لا لا ولا شيء، هو ما قتل نفسه، هو كلمة حق عند سلطان جائر فقتله، ما قال منتحر ولا شيء، قال حق أمر بمعروف نهى عن منكر واصبر على ما أصابك وسنة الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. يا إبراهيم والله الدعاء العام غلط، يعني ما ندعو دعاء عاما، لأن البلد أنت ما تدعو لهلاك أمة، ما من الحمد لله الآن ما من بلد من بلدان العالم إلا فيها عدد من المسلمين، صح؟ ما ندعو عليهم، ندعو لهم بالهداية والصلاة. ما كفار لا لا ما هو صحيح، لا لا لا يأخذ الحماس فنخالف المنهج. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا على من على المدن والبلدان، ما دعا على أهل الحبشة، ولا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أهل كسرى ولا على قيصر، ولا يعني إنما تجد يقول أسلم تسلم وإلا فإن عليك إثم الأريسيين، يعني أنت ما أسلمت من هؤلاء ترى في ميزانك، ما قال دعا عليهم إطلاقا. وينس؟ يعني ما يطلب إيش؟ ما يسمح لك، أما حتى لو لم يكن كتبعيد أصلي فلا حاجة دعا عليهم. ها؟ وين؟ إيه بس إن أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. دعا بأشخاصهم، لكن لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا شهرا كاملا ما في مانع أن ندعو على الكفار لو وجد منهم ضرر، يعني كان يقول نازل على المسلمين، ما في مانع ندعو بنصر الإيمان، ندعو على الكفار بأن يذلهم الله وأن لا يرفع لهم راية، ما في إشكال. لكن تدعو مثلا اللهم أهلك أهل أمريكا ومن فيها يا مسلمين، وليس ويأتي الإنسان يزلزل الأرض من تحتهم ويجعلهم غنيمة، طيب المسلمين فيها وين يروحون مساكين؟ بعض الناس يقول كيف خلهم معهم ما يعني مهم بس أنها يموتون، لا ولا كافر يعني ينبغي الإنسان أن يكون نعم. ها؟ الدعاء على أهل المعاصي كأوصاف ما في مشكلة، مثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق، لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا، لكن بشخص بعينه ما دعا عليه مباشرة، دعاء عليه إذا ظلمت ما في مشكلة، ظلم ما في أتقي دعوة الله جاء النص به غيره ما نفي. ها؟ إيه ما دعا النبي دعوة نوح لا ما أمرنا أن نكون كنبي، محمد صلى الله عليه وسلم قال لا غير هذه، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة مستجابة وكل نبي دعا وإني ادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة، ما أمرنا، لكن دعا يعني اللهم اجعلها عليهم سنية كسني يوسف، يعني من باب الابتلاء لعلهم، ما في مانع ما نرد عليه بالله، يعني لو جاءك إنسان قال الله يلعنك، بعض العلماء أجاز وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، وقل يلعنك أنت، لكن ينبغي لا تعود نفسك على اللعن، بعض الناس إذا قال الله يلعنك تقول له الله يلعنك ووالديك بعد، هذا أعوذ بالله تكون أنت الآثم 100%، لأنك إيش زدت ولا يجوز لك الزيادة إطلاقا. وين إذا وجد خطرهم شرهم ما تشكال، كأن تكون بلد من بلاد الإسلام محاصرة، أمرنا بالدعاء دعاء النوازل يسمح ما تشكال فيه، لكن بس كذا على يا رب أهلك الكفار كلهم ما يمكن، سنة الله أن الكافر باقي إلى قيام الساعة ما يمكن إليه ولا يمكن استعصر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المسائل فيه مسائل، الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي. نعم جاءت الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي ومحيا، يعني كأن يقول لك المؤلف اقرأ تفسيرها لتفهم ما وجه الرابط بالباب، باب الذبح لغير الله، فهنا الذبح يكون لله عز وجل ويعطي كل عبادة يجب أن تكون لله، ما هو ذكر الصلاة والنسك فقط، وإنما كل العبادات يجب أن تكون لله عز وجل، كما في قوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كل تأمر بقضية الإخلاص. نعم. الثانية تفسير فصلي لربك وانحر. نعم تفسير فصلي لربك وانحر، الذبح يجب أن يكون لله عز وجل والصلاة تكون لله عز وجل، فمن ركع لغير الله أو سجد لغير الله كان مشركا، ومن ذبح لغير الله كصنم أو شجر أو حجر أو واد أو غيره، يوجد من الناس من يذبحون للجن إذا طلبوا أرادوا منهم شيئا ذبحوا لها في واد أو عند صخرة أو غيره وتركوها، نقول هذا من الشرك الذي لا يجوز للمسلم إطلاقا. نعم. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. نعم البداءة باللعن لمن ذبح لغير الله، لماذا؟ لأن أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، ولأنه مشرك بذبحه لغير الله عز وجل، فبدأ بالأهم فالأهم. نعم. الرابعة: لعن من لعن والديه. ومن لعن من لعن والديه، أو لعن من لعن والديه، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من لعن والديه، فمن يلعن والديه يستحق أن يلعن ويطرد من رحمة الله عز وجل، عاد أيا كان، سواء لعن مباشرة نعوذ بالله، مثل ما تجد بعض الأولاد آباءهم تعودين على اللعن، تلقى الولد يقول الله يلعن والديك، والثاني يقول الله يلعنه، كل واحد يلعن أبوه نعوذ بالله. هذا كلام قبيح جدا جدا، ينبغي أن يحذر الناس منه، وهنا مسؤولية كبيرة أيها الأخوة على المدرسين، يجب أن يحذروا الطلاب الصغار، الطفل ما يدري إيش معناها، طفل يتلقف الكلمة وهو لا يدري ما أثرها، وهذه أثر كلمة قبيحة جدا، أن يلعن الإنسان والديه أو أن يعود الإنسان لسانه على اللعن، ما يجوز المسلم. نعم. الخامسة: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. نعم، ذكر الآن نوع من الإحداث، وهو من آوى قاطع طريق، أو آوى صاحب حد من حدود الله عز وجل، هذا آوى محدث، فإن هذا ملعون، يعني بمعنى يتعلق به حق فهو يؤويه ولا يريد أن يصاب بشيء، مثل من يسرق أموال الناس ويأكلها بالباطل ويؤويه الشخص ويختلسها، هذا من إيوائه، ما يجوز لك أن تحميه ولا شيء، دعوه يأخذ حق الناس، يعني يأخذ الناس من حقه. ولهذا أذكر يعني من لطائف، اليوم إحدى الأخوات تتصل تقول زوجها سجن سنة ونصف في كلامها بسبب دين، ثم حكم عليه القاضي 8 أشهر زيادة، وأن هذا ظلم القاضي ما أدري كيف، كلام طويل. سألتها ليش، قالت والله ما أدري، بس القاضي هذا ظالم والله لا أشتكي. قلت له زوجك ليش، قالت علي دين 700,000. قلت له لو لك دين عند شخص 100,000 والشخص مسجون، تقول طلعوه ولا تقول خليه يخيس في السجن؟ قالت ها، لا والله أقول لا تطلعونه. طيب شلون تقول أحد يبغى زوجي يطلع؟ سدد الديون عليه؟ قالت لا ما سدد. ثم قلت لها ما سبب إلا من جهة واحدة، ما يجوز أحكم، لأنها جاءت تستفتي. قلت لا يجوز لأن أتكلم بكلمة، ما يجوز أعطيك أن القاضي ظالم ولا هو ظالم، لكن أنا إذا اتصلت بالقاضي جلست معها وسألته عرفت شو القضية، أنت ما سألتي بس مجرد علشان زوجك ما تبغاني يقعد في السجن، لكن هذا غير صحيح. ولهذا يعني ذكر الآن من تعلق به حقوق، كان يكون عليه حد من حدود الله، كان يكون عليه أموال الناس، كان يكون مفسدا في الأرض وأنا أويه، فهذا ملعون لأنك أعنته على باطله، وهذا نوع من الإعانة، إيواؤه نوع من إعانته. نعم. الثالثة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. نعم، هذا لا يجوز، قدمتها أو أخرتها ما يجوز لك، لكن لو أعطيته ما في مشكلة، لكني أعرف الأرض على حد هذه ثم أنا أقدم أرضي فأخذ من حقه، أو على العكس تقدم لتأخذ حق الناس أو تقدم على الجهة الأخرى تأخذه، لكن لو اصطلح على شيء ما في مانع، أعطني جزء من أرضك وأعطيك جزء من أرضي، هذه تطل على الوادي وهذه ما تطل على الوادي، أعطيك بدلا عنها، ما في مانع يصطلحان عليه ولا شيء في ذلك، لكن تغيير بمعنى في الليل ما تدري لو طلعت لنا، مثل ما تجدون الآن في بعض المرات تجد أناس أراضي ما تدري لو سورت وطلعت، بسم الله مرة وين طلعت معها، تسأل من وين، هذه أرض لفلان، قال ما في خلاص أخذت، أو يجيب دركتلات في الليل ويعقمها كلها يقول خلاص أملاك فلان ابن فلان وهي ملك لغيره، ما يجي الشرع عن الأرض. نعم. السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. نعم صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا، هذا ولعن عام، لكن لعن المعين لشخص معين لعنك الله فلا يجوز إطلاقا أن نلعنه. نعم. الثامنة: هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. نعم، لا شك أنها قصة عظيمة، شخص يدخل النار بذباب واحد، ويدل سبحانه على حقارة المشركين، أهم شيء بس تقربه، يعني حقير ما لقى الذباب يقربه، وكيف اقطع راسه بالسور جماعة، هذا دليل على حقارتهم. ولكن مو غريب الشرك يعني أعظم من هذا الحقير، لكن هذا الحقير أدخله النار وأصبح خالدا مخلدا فيها. التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. نعم، يعني هذه يدل على أنه مسألة يعني وهي اللي وقع فيها الخلاف، هل يكون الإكراه بالأفعال أو لا يكون الإكراه بالأفعال؟ فقال كأن كلام المؤلف رحمه الله يكون هذا قصد التخلص بس ولا عبرة للإكراه، يجد دخل النار لأنه إيش قرب وقصد تخليص نفسه ومع ذلك ما قبل منه دخل النار، فلا يعجوز له. لكن الذي يظهر على رأي شيخ ابن باز رحمه الله أنه يكون معذور ولا شيء عليه حتى ولو أكره بالفعل. نعم. العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على قلبتهم؟ يعني سبحان الله، الإيمان والطاعة ما يستطيع الإنسان يتنازل عنها أبدا إطلاقا. ولهذا يذكر لي أحد الأحبة يعني عن قصة شاب أنه كان صاحب مخدرات ورزقه الله الهداية وشلته السابقين بعض الشباب ما شاء الله ظفر رعي شوي وطبخ وسعة صدر وناسة وبر وروحة وجية يعني يدهر، فالشباب فقدوه طلعوا به يوم يبغون يورطونه، وجاء واحد بخنجر على رقبته قال له نذبح تاكلها، قال والله لو تقطعونها ثنتين ما يمكن أبدا اذبحوني ما في مشكلة. وذاك جاب سكارة وخوان مارينا فحاولوا بالتي ربطوه وكتفوه يذبحونه ورفض سبحان الله، وبعدين تركوه. وش يدل عليه؟ على عظم لذة العبادة والإيمان، ما هو بعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآخرة. يعني حال كثير من الناس إذا جاءت الفتن زل وزار، لكن هذا ما قالوا قرب ذباب، وش يضرك ذباب تقطع راسه ترميه عند الصنم؟ الشرك خطير يحبط الأعمال كلية، هو خائف أنه يموت في هذه الحالة ويكون خالد مخلد في النار، اقتلوني وما يضرني شيء، ويقتل ويدخل الجنة. شوف ذباب دخله الجنة وذاك ذباب أدخله النار، ذباب جعله خالدا مخلدا في الجنة وذاك جعله ذباب خالد مخلد في النار، شتان بين عمل وعمل. نعم. الحادي عشرة، أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. نعم، يعني كان مسلما ثم كفر، ما يجي إنسان يقول أصلا هو مشرك دخل، لا، كان مسلما فكان تقريب الذباب سببا لأن تحول من الإيمان والإسلام إلى الكفر والردة. نعم. الثاني عشرة، فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. نعم، هذا صحيح، يعطينا مسألة وهي مهمة، أن الأعمال بالخواتيم، وأن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، في رواية إلا شبر، فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار. ومثل العكس يكون ما بينه وبين الجنة النار إلا ذراع، فيسبق على الكتاب فيتوب إلى الله ويدخل الجنة. سبحان الله، بعض من الناس يوفق لعمل صالح في آخر حياة في لحظات بس. ولهذا ليش أئمة السلف يقولون ما نشهد لأحد بجنة ولا نار؟ إنك ما تدري شو موت عليه، قد يكون في الليل أنا وياها الشخص جالس وياه على خمر وفسك وفجور وغيره، لكن لما أفاق جاء إخوانه وقال شوفوا أنا بتائب إلى الله بأصوم وأستقيم وغيره، ثم سبحان الله يطلع ويسلم ويموت ويختم بخاتمة طيبة. وهذا مثاله اللي قتل 100 نفس ما قبضته ملائكة الرحمة، وهذا الرجل ما بقي إلا قليل بس مجرد قطعة رأسه دخل نار، قطعة رأسه دخل جنة. شوف سبحان الله عجيب، هذا سبب لأن الأعمال بالخواتيم. نعم. ثالث عشرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. صحيح. نعم، كيف أن عمل القلب أعظم؟ جايبين الذباب ليه ما حطوا عندهم تيس ولا خروف؟ لكن ما يهمهم الكيس والخروف، هم شيء قلبك تكرر، وأن العبرة بالأعمال بالقلوب ما هو العبرة بالمظاهر. يعني قد تنفق ريال من قلب خالص لوجه الله يرفعك الله به الدرجة، وقد تنفق 1000 سمعة ورياء فيضيع هباء منثورا ما تستفيد. ومن توفيق الله العبد أن يكون دائما في كل عمل ينظر إلى قلبه، هل أبتغي به وجه الله؟ هل أنا متأسف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أجد له أثر في صلاح قلبي واستقامتي؟ هذا من يجب أن ألزم واستفيد منه. انتهت المسائل. أجيب على الأسئلة السريعة. يقول هل يدخل في الإيواء أن يكفل يعني شخص مسجون بسبب حقوق مالية؟ لا، ما هو بإيواء، كفلته لأني بسدد عنه، ما في مشكلة، هذا من التعاون على الخير. هل يجوز أكل إيش؟ هل يجوز الأكل مع اليهود والنصارى في صحن واحد؟ ما في مشكلة، الرسول أكل مع أهاله أو استضافه اليهودي بإهالة سنخة وأكل، وهو بالمرأة صنع اليهودي صنعت النبي صلى الله عليه وسلم طعام وأكل الرسول صلى الله عليه وسلم 100%، دعت أحد من أقاربها اليهود وأكلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هل للساحر توبة مقبولة تسقط عن الحد في الدنيا؟ توبته قبل أن يقبض عليه تقبل، لكن بعد القبض عليه ما نقبل توبته إطلاقا. يقول في قناة المجد من إعلان توبة الساحر، ما في مشكلة إذا تاب، الله يتوب على من تاب. ما حكم من يملك جن؟ ها؟ بجد. من يملك إيش؟ جن. ونسمع أن امرأة أو رجل كبير في السن أمي إيش يا جان؟ هذا باطل، ولا يجوز الإنسان إطلاقا أن يأتي يقول والله أنا معي جن مسلمين، إيش درك إنهم مسلمين؟ إذا كان الآن لو جيت قلت لكم يا أخوان أنتم أهل طاعة ولا صلاح، ما في حد يقول والله أنا عندي معاصي، في حد يقدر يقول أنا عندي معاصي؟ يعني كل واحد يزكي نفسه ما شاء الله، الله يوفق نفسه، نبي الجنة ندخل، شلون جني وأنت ما تدري وش جالس يلعب عليك؟ أنا رفيقك، بعض الناس يقارئ ثم يأتي الشيطان يقول خلاص أنا أشهد أن لا إله إلا الله سمعته الحمد لله، ثم يجي الجني قال يا أخي أنا مستعد أخدمك لأنك دخلتني في الإسلام، أنا معك أساعدك في القراءة وأكون معين لك وأتعاون معك من باب توبتي. يقول هذا لا، ولا يجوز إطلاقا. ما الدليل عليه؟ أعطوني الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم جني واحد بس، هاتوا على في السنة، أو الصحابة رضي الله عنهم جاءوا بجني يساعدهم في الحروب، يساعدهم في المعارك، يساعدهم في قضاء حاجات ولا غيره، لا في دليل. يعني هذا يصير أفضل من رسول الصحابة؟ هذا كله من البدع التي ينبغي أن تنكر. ها؟ يخشى عليها أن يكون هذا يوصله إلى الشرك وهو لا يدري، ولهذا يصبح تعلقه بهذا الساحر أكثر من تعلقه بالله عز وجل. وين؟ ما في مصلحة، وش مصلحة؟ لا ولا شيء، ما نستقبل أبد، ما استخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شيء. هو الجن أسلموا مع الرسول وآمنوا به، هل استخدمهم في المعارك؟ ما قال جاب جن في غزوة أحد قال خلوكم على الجبل إذا وصلتكم أحد علمونا من ورانا، ولا استخدمها، لن نكون خير من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه. هذه بعض المرات يتلبس الشيطان على بعضهم أو يلبس عليه ثم يورطه، فيصبح يمشي شوي شوي ثم يتعلق قلبه بالجن، ما عاد يتعلق بالله عز وجل. فنقول ما يجوز الإنسان إطلاقا. يقول هل أكون دقيق في الوقت والمعاملة في الحضور والانصراف؟ يعني ينبغي الإخوة في الدوام أن نراقب الله عز وجل فيه ونحرص ما استطعنا. بعض الناس إجازة اضطرارية تشهى وتسأل تبطع في البيت، يا أخي خل أخذها ولا قاعد، فيبدأ معاملات المسلمين تنتظره، الناس في حاجة إليها، ما علي منهم، أنا علي من راحتي وهذا حدي ولا علي من الناس. يقول لا غلط، ينبغي الإنسان يكون يعني حريص على أن يؤدي ما يكون فيه خير للمسلمين. يقول إيش هل إذا ظلمني إنسان ودعوت عليه هل يقول قد أخذت حقي منه وليس لي عنده عند الله شيء؟ نعم، إذا أجاب الله دعاءك انتهى حقك، ما عندك شيء تدعي عليه وريض بعد تأخذ منه ثاني، الله قد يعاقبه في الدنيا وقد يسدد لك وينتهي أمرك كلية. يقول المسلم يكون في خوفه ورجاه كجناح الفيل، فالذي يكون خوفه أو رجاه منقوص أو زائد؟ نقول له يتق الله ويسير على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به الصحابة، يعني كجناحي طائر. يقول يكون بعض الناس تسوير الأراضي في اليمن ثم طالب المحكمة بسك شرعي، إذا كانت ليست ملكا لأحد ما في مشكلة، لكن إذا عرفت بأن أموال لأيتام، أموال لورثة، أموال لأشخاص بعينهم، لا يجوز لي إطلاقا أن يعني أخذ شيئا بسبب حكم اشتراك السابق. وما الحكم؟ يعني مشكلة اليمن لما كان الحكم اشتراكي، أذكر يعني جلست في صلح بين أشخاص في لما كان الحكم الشيوعي هناك كان آبار حفرتها الدول الروسية لأجل للناس، لما سحب الروس منها تسابق الناس على الاستيلاء عليها، ثم قال هذه بئر، ثم والأرض اللي يعرفنا ما يبنى هو إنما لآل فلان، فحصل قتال وخصمت إلى الآن، يعني فيها أمور عجائب. أذكرني جلست في صلح وما استطاع كل واحد، وبعدين مشيت مصيبتنا رؤوس جاهلية، يعرف الولد عم على غلط لكن يقول والله ما خليه، يجي على فلان ياخذها ما يمكن، طيب فيها قتل، قال ما يهم، أعوذ بالله، هذا شيء باطل. ولجل الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك، يسميه ظالما أو مظلوما، يقول تناول طعام الغداء قبل الصلاة وأثناء الطعام أكلت بصل وتذكرت بعد الانتهاء فلم أذهب إلى المسجد الصلاة، يعني الجماعة صليت في بيتي حتى لا أودع. إذا كان ريحة منتلة واضحة جزاك الله خير، لا تأكل بصل ولا تترك صلاة الجماعة، يعني ينبغي لك تحرص عليها. السؤال ما قولك في من صور نفسه عند إيش الأضرحة، ولا أدري أهو تفاخر أم صور نفسه عند الأضرحة، أعوذ بالله، إيش يبغى؟ إذا بطريتهم فاستفروا، جالس عند ضريح إيش قاعد تدعو الله تعالى، ما في مانع، هما جالس عند ضريح مصور نفسي معلقة في بيته وكاتب ضريح حال فلان، هذا من الدعوة إلى الباطل، يجب عليك أن تمزقها، ولا يجب إطلاقا تدعو. هل يأخذنا النساء من حسنات الرجال إذا نظروا إليهن؟ لا، هذا معصية بينك وبين نفسك، لكن لو ظلمتها أو ضربتها أخذت من حسناتك. يقول علي حقوق مالية منذ زمن بعيد ولست أعرفها، فهل يجوز أن تصدق بها؟ نعم تصدق بها. يقول أصدقها في احتياج أخي للزواج، يقول لا، هذا ما تعطيها، هذا طلعها بعيد جدا، عطها واحد ما تعرفها أبد، وإلا تصبح براير، واحد يلطش من واحد يقول والله ما لقيته، وعطاها أخوه ولا أمه ولا شيء، قال والله أنا أردت براءة ذمتي وصدقت بها على والدي. لا، يقول كيف السبيل لي ومن أسرف على نفسه بالنظر للأعراض، كيف أرد الحق؟ يعني نقول في يعني سأل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، سبحان الله، من ترك النظر رزقه الله حلاوة الإيمان. آخر سؤال يقول من يقرب إيش ويقول إخواننا النصارى من ويقصد ذلك أننا في هذه البلد لا يوجد لدينا تفرقة وأن الشعب واحد، هل يدخل ذلك إلا من لا ما لنا إخوان النصارى ولا شيء، ليس من إخوان لنا. الله يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أخونا المسلم أخو المسلم أخو المسلم، أما النصارى فليس أخ لنا. آخر يقول إنسان لعن والدته ووالده إيش أو سيارة إذا لم يتوب، هل يترتب عليه شيء؟ نقول يتوب إلى الله وليس عليه شيء. ونسلم على النبي.